والاثنين وجدوا ولا ما وجدوش شيء؟ لانه قبل ما يقول انا منكم وجلون كان شعر في نفسه ايه؟ لازم خوف. يبقى الآية دي جابت لقطة المعنى النفسي والآية دي جابت لقطة المعنى الايه؟ النزول. الاثنين كملوا بعض ولا ما كملوش؟ يبقوا كملوا بعض. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، أي للعجل الحنيف، نكرهم وأوجس منهم خيفة. قالوا أوجس منهم خيفة، ده هو ما هو قالوا إن منكم أوجس، فقال إن منكم إيه؟ وجلون. فهم قالوا إيه؟ لا تصل، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. يبقى عارف إنهم جايين جايين لمين؟ يبقى هو الأول يمكن يقول لك جايين ليه دول؟ أهل في قومي من صنع شيئا وجاءوا ليعذبوه ولا يعملوا فيه عذاب ولا إلى آخره، وخصوصا لامرأته كانت قالت له ألا تضم ابن أخيك لوط إلى كنفك هنا، لأن قومه يوشك أن يعمهم الله بالعذاب. فلما سمعت انكم لوط هم ذر لهم سرت من فراستها، سرت ام ضحكت لانها تنبهت الى ايه؟ الى مثل هذه المسألة. وحتيجي ثانية في الآية. فلما رأى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط. وفي آية ثانية الى قوم ايه؟ مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من ايه؟ من طين، مسومة عند ربك. برضو في سورة ثانية جاء لقطة ايه؟ وامرأته قائمة، امرأته قائمة طبعا في ضيوف وجايب لهم اكل، لازم تكون المرأة في خدمة هذه المسألة. امرأته قائمة فضحكت، ضحكت من ايه؟ عندما قالوا ايه؟ لا تخف، تبقى اطمأنت على ان ما فيش عذاب للناحية بتاعتهم. قال ارسلنا الى قوم لوط، تبقى فراستها مع ابراهيم تايه تحططت فضحكت. فلما ضحكت قالوا لها هي دي بس؟ ده في بشارات كتيرة قوي اكتر من كده. فضحكت فبشرناها باسحاق. الله، بقى الاول دفع ضرر انهم مش جايين لعذاب عندكم، ادي واحد. ثانيا جم لعذابكم انتوا بتكرهوهم وزعلانين منهم اللي هم القوم المجرمين. ثالثا حنبشرك بحاجه كانت في نفسك وان كان اوانها قد فات. ليه؟ لانها كان سنها ايه؟ بلغ فكذا و90 وهو 120 ومش عارف، ولذلك هتقول بقى. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب. الله، امتداد ايه؟ طب الواحد يبقى له يحب يبقى له ابن صحيح، انما كمان يبقى له ابن ابن، ده دي دليل على ان المساله يعني ايه. ولذلك ربنا لما امتلا قال بنينا وايه؟ بنينا وحفظه، يبقى الامتداد الثاني. ولذلك قال ومن ورائه. قالت، تبقى كم حاجه دلوقتي؟ البشارات اهي، البشاره الاولانيه انهم مش جايين لكم لانكم ما ارتكبتوش مخالفات، ثانيا جايين لقوم انتم اعداء لهم لانهم قوم لوط مضايقينكم وتعبينكم وعارفين انهم مفسدين و الى اخره، وثالثا ان عم بشرك بغلام. ومساله غلام دي كانت في بالها من زمان، من عاقل. قال اللي تستقبل استقبلت الاولانيه بالضحك، انما استقبلت الثانيه بالضحكه. يبقى في ضحك وفي ايه؟ في دهشه. الضحك في الحاجتين الاولانيه، والدهشه في ايه؟ يا ويلتك، ازاي يعني انا ده انا كذا عاقر وللرايق واذا بعلي شيخا؟ يعني جابت الحكايه اللي هتتمثل في مين؟ هتتمثل في زكريا ويحيى، امراه زكريا ويحيى. يا ويلتك، ساعه ما الواحد يقول لك يا ويلي، يا ويلي يعني احضر، فان هذه الفاجعه فاجعه صعبه علي. يا ويلي، يا ويلتا يعني يا ويلي من ما انا، ازاي احمل؟ ازاي احمل وانا كذا وزوجي كذا؟ نلاحظ في الثانيه ان سيدنا مثلا كان يقول لك ايه؟ انا بلشت من المركبه بعتي ومش عارف، انما هي لما اتكلمت مش جابت شريف إيه؟ انا عاقل وسكت إيه؟ لا، قالت وهذا بعد شيخه. ما هي النساء كده، طبيعتها كده. بقى الراجل سفر ما قالش، يعني شوف الادب، شوف الادب لما يكون في مسالته. انا كبير، ما جابش سيرة مين، لانه لما الواحد يقول لامرأته انت كبرتي ولا بقيتي عاقر تبقى بشغلانة، هو على نفسه قال، لكن هي لما جت هتقول على نفسها عاقر، قالت ما هو كمان هو شيخ ما هو الله. يبقى اذا شوف الاداء البياني للقرآن، يا ويلتا أألد وأنا عجوز، يعني خلاص انتهت مهمتي في الحمل وبتاع، وهذا بعلي شيخا، وهذا بعلي دكتة ما جابش سيرتي، إنما هي جابت إيه؟ هي جابت سيرت، وهذا بعلي، بعلي يعني زوجي، البعل هو الزوج، وتسمية الزوج بعلا فيها دقة، هذه الدقة أن البعل هو الذي يقوم بأمر المبعول ولا يحوجه لأحد، كذلك الزوج يقوم بأمر الزوجة ولا يحوجها، ويقوم بأمر الزوجة فيما لا يستطيع أبوها ولا أخوها أن يقوم به، ولا إيه؟ هذه كلمة بعض، هو الذي يقوم بكل حاجياتها ولا يحوجها لأحد، حتى وإن كان أبوها لا يحوج ولا أحد، إلا أنه لا يعطيها أهم ما تتطلبه الإيه؟ ما تتطلبه، ولذلك سمي إيه؟ وبرضو النخل البعل، ذم النخل البعل هو الذي لا يريد من زارعه أن يسقيه، وإنما يكتفي بما يمتصه من الأرض وما ينزل له من مطر السماء، اسمه بعل. وبرضو نقول الفول البعلي، مش الفول البعلي كده؟ ما هو الفول البعلي يعني اللي ما بنرويش، ما بنرويش يبقى مش محتاج لايه؟ لسقي حد. يبقى البعل هو الذي يقوم على امر الزوجة فلا يحوجها الى غيره في اي شيء من الاشياء. نعم. انا عجوز وهذا بعلي شيخة، ان هذا لشيء عجيب. ما هو الشيء العجيب؟ الشيء العجيب هو الذي يقع على غير انتظار لأنه يخالف سنة من سنن الكون. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وقلنا إن الشيء العجيب هو الذي يخالف نواميس الكون المعتادة فتعجب منه النفس، ولكن فرق بين الناموس مع بعضه وبين الناموس وخالق الناموس. خالق الناموس هو الذي يستطيع ان يخرق الايه؟ ان يخرق الناموس. وقلنا انها تعجبت ثم قالت انا ايه؟ عاقر وايه؟ وهذا بعلي ايه؟ وقلنا ان ابراهيم لما جيت في سورة الحج ما قالش كده، فبشرتموني على ان مسني الكبر، ولا جابش سيرة مين؟ ما جابش سيرة الست. بعد ذلك قالوا اتعجبين من امر الله؟ العجب يكون من قانون لقانون بشري، وانما القانون الاعلى له طلاقة القدرة في ان يخلق الايه؟ في ان يخلق القانون. ومن خلق نواميس الكون جاءت المعجزات، لان المعجزات امر خارق لمين؟ للعادة الكونية، عشان تثبت صدق البلاغ عن الله. وقلنا ان هذه القصة التي حدثت لابراهيم ولامرأته تكررت في مين؟ في زكريا. ومن الذي اوحى لزكريا بها؟ قصة مريم لما قال لها امنى لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الحساب فيما بين الخلق، انما بين الخلق وخالق لا، ما فيش ايه حساب. هنالك اي ساعة ما قالت مريم هذا لزكريا، دعا زكريا ايه؟ ربه. قال له مدامة الحكاية ترزق من تشاء بغير حساب، قبل بقى ايه؟ أم قال له إنا نبشرك بغلام، قال ده ذكره واسمه يحيى وحنسميه كمان، لم نجعل له من قبل إيه؟ سميا. يجي بقى الناس يقول لك طب وإيه يعني هو بشره بغلام؟ وإيه يعني حكاية اسمه إيه؟ اسمه يحيى. أم قال لك من الذي سمى؟ الله. طيب كلمة يحيى دي مش مأخوذة من الفعل الذي فيه فعل ان يعيش؟ مش الشعر قال وسميته ايه؟ يحيى ليحيى، فلم يكن لرد قضاء الله فيه، هو سماه كده عشان ايه؟